الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، واليوم نبدأ حديث جديد، حديث 13، وهو عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ونبدأ كالعادة بترجمة راوي الحديث والراوي الأعلى الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري أبو حمزة، وله كنية أخرى أبو تمامة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وله قرابة من جهة البنو النجار، هم أخوال عبد المطلب، وهو من بني النجار أيضا، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك 10 سنين، وقد أتت به أمه سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمره 10 سنين، فقالت أن هذا ابني، هذا يريد أن يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فخدم مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين أخرى حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20. وحتى أنه كان يقول: كما خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أي النبي صلى الله عليه وسلم أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. واستمر في خدمته رضي الله عنه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 غزوات، وأقام بالمدينة وشهد فتوح عدة، ثم انتقل بعد ذلك للبصرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من المكثرين عن رواية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ما يعني يقرب من 2286 حديث. وقد مات رضي الله عنه بالبصرة 93، هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والأولاد والبركة والعمر، لذلك هو أكثر من عمر من الصحابة، فبورك له في ذلك، فطال عمره إلى 73 من الهجرة، ومات عن 103 سنين. وكان له من الأولاد والأحفاد كثير، ومن المال أيضا كثير، وفضائله ومناقبه لا تحصى. ويكفي أنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه. في مفردات الحديث: لا يؤمن أحدكم، الأحد هنا بيأتي معنى الواحد، والأحد قد تستعمل في الإثبات وتستعمل في النفي. وأما الأحد التي تستخدم في النفي التي يراد بها العموم، لأن أحد قد يراد بها العموم، هذه لا تكون إلا في النفي. فتقول: ما في الدار من أحد، تنفي عن وجود أحد في الدار، تفيد العموم، إن أراد بها العموم تكون في النفي. أما قد تأتي في الإثبات وفي النفي فلا يراد بها هنا العموم. ومعنى الحديث، المعنى الإجمالي للحديث، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هو نفي الإيمان التام أو الإيمان الكامل الواجب عن المسلم، حتى بشرط يؤمن أو يحب لغيره ما يحبه لنفسه. وهنا النفي ليس نفي أصل الإيمان، لأن الإيمان كما علمنا من قبل له درجات: أصل الإيمان أو مطلق الإيمان وهو المضاد للكفر، والإيمان الكامل الواجب الذي من تركه أو حتى يصل به الإيمان الواجب الكامل يأتي بالأوامر وينتهي عن المنهيات. ثم الإيمان الكامل المستحب والذي فيه ما فيه من انتهاء عن المكروهات وإتيان بالمستحبات. فهذا درجات الإيمان. هنا النفي لم يأتي لنفي أصل الإيمان، لأنه لا نقول بأن من لم يؤمن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون غير مؤمن غير كافر، لا. المقصود هنا هو نفي الإيمان التام الواجب. وهنا في قاعدة قد قعدها لنا شيخ سامي تيمية في شرح كتابه الإيمان، إذا جاء نفي للإيمان فاعلم وترتب عليه إما عقاب أو ذم أو غير ذلك، فاعلم أنه من الإيمان الواجب، يعني الإيمان الواجب الذي على المرء أن يأتي به، وليس من الإيمان الواجب الكامل، وليس من الإجابة المستحب الذي لا يذم بتركه ولا ينتقص من أجره. لذلك قال لا يؤمن، نفي الإيمان هذا فيه ذم، فإن دل وإن لم يكن أصل نفي أصل الإيمان لكن نفي الإيمان الواجب. طب إيش معناه؟ على أن من لم يؤمن لأخيه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه قد نقص من إيمانه الواجب، فيأثم بذلك ويعذر أو يكون قد ارتكب معصية. فهذا هذه المسألة الرئيسة في هذا الحديث، هو أصل أن مثلا قال لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل حتى متى؟ حتى يحب المرء أو المؤمن لنفسه ما يحب لأخيه، أو يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكأن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، عليه أن يكف عنه الأذى والمكروه، وعليه أن يواسيه ويحصل منه الائتلاف والانتظام. لذلك هذا مصداق لقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالنفس الشريفة تحب الإحسان وتتجنب الأذى، وإن حدث ذلك من كل نفوس المسلمين حدثت الألفة وانتظم حالهم وكان عيشتهم من أفضل أنواع المعيشة. لذلك هذا الحديث أيضا يؤيد أحاديث أخرى جاءت في السنة، منها انظر أحب ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأتيه إليهم، انظر أحب ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأتيه إليهم، وفي بعض كلام السلف ارض للناس ما لنفسك ترضى. فهنا هذا كله يحقق معنى الإجمال الأحاديث على أن المرء عليه أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، وهذه من علامات الإيمان. ولأن جاء اللوم فيها في هذا الحديث دل ذلك على أن مأمور بها في الشريعة، هذه من الأمور الواجبة، إذا ليست هي من المستحبات، لا يظن الناس ذلك، لا ده هي من الواجبات، من الواجبات عليك الذي يستقيم بها إيمانك وتكون إيمانك إيمان كامل، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسه. فمحبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه إذن واجبة، ونفي الإيمان هنا لا يكون نفيا لشيء مستحب بل هو شيء واجب، لأن من ترك مستحبا لا ينفع عنه الإيمان، هذه من الدرجات المستحبة من علوه في الإيمان، لكن ما دام قد جاء النفي دل ذلك على أنه من الواجبات. ولا نظائر في الشرع، يعني نظائر في الشرع جاءت من قبل، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا أيضا هل على نفس هذا السياق، أي نفي الإيمان الواجب، أن حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب للمرء من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا نفى الإيمان عن الذي يؤذي أو يضر بجاره أو لا يأمنه جاره. فهذه كلها قلنا لا نظائر في الشرع على نفي الإيمان الواجب. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دخل فيه كل أنواع الأعمال أو المحبة، دخل فيه محبة الاعتقاد له، محبة القول له، محبة العمل. هذه مهمة جدا، يعني أنت لن تؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى تحب لأخيك اعتقادا كاعتقادك اعتقاد أهل السنة والجماعة، قولا كقولك للشهادتين وغيرك من الأقوال الصالحة، أعمالا وطاعات كالأعمال وصلات الطاعات التي أنت تفعلها أو تحب لنفسك أن تفعلها هو يفعلها. يبقى لو أحببت لنفسك ولم تحب لغيرك الهداية على الاعتقاد الصحيح فأنت لم تحقق الإيمان الواجب. فمن أرى فمن من رضي أو أحب لغيره أن يكون على الاعتقاد البدعي فهذا ينفي عنه كمان الإيمان الواجب. كذلك من أحب أن يكون لغيره يقع في المحرمات والعياذ بالله فلا يكون من أهل الطاعات فهذا أيضا نفى عنه الإيمان الواجب. من أحب من لم يحب لغيره أن يترك الرشوة، أن يترك المنكرات، يترك الخمور، يترك النظر المحرم، يترك أخذ الربا، إن لم يحب لغيره أن يعفى أن يترك ذلك فهذا ينفع عنه كمال الإيمان الواجب. كما جاء في صحيح مسلم عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليهم. وكما جاء أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحبه لنفسي لا تأمرن لا تؤمرنا أو لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا ولا تتولى أو لا تتولى أو لا تولينا ما لا يتيم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحب لك ما أحب لنفسي فلما رآه ضعيفا منعه أن يتأمر على اثنين أو أن يتحكم في مال يتيم لما رأى من ضعفه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا لكل ضعيف ألا يقع في الإثم فيتولى أمور الناس ولا يقدر عليها أو يتحكم في أموال اليتامى فيضيعها. وهذا خلاف ما أمره الله عز وجل، إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الناس والطاعة ودعوتهم إلى الطاعة وأن يتولى أمورهم وسياستهم، هذا لأن الله قد مكن له بذلك. ولكن من كان ضعيفا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب له هذا الخير. وكما روي عن علي رضي الله عنه وارضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أرضى لك ما أرضى لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقرأ القرآن وأنت جنب ولا وأنت راكع ولا وأنت ساجد. هذا الحديث وإن كان فيه خلاف الثبوت لكن يستأنس به. حديث أنس الذي معنا في هذا الباب على شاكلة أحاديث أخرى يتكلم فيه على أن المرء المؤمن الحقيقي يسره ما يسر أخاه المؤمن ويكره لأخيه المؤمن ما يكره لنفسه، فما كان يريد من الخير لنفسه يريد لأخيه المسلم. وهذا دل على سلامة الصدر من الغل ومن الحسد ومن الغش، لأن الحسد إذا دخل القلوب يقتضي من الحاسد أن يكره أن يفوقه أحد، فإما أن يكره أن يكون لغيره مثل النعم التي عنده فيتمنى زواله من الغير وتكون عنده، أو أنه يكره مجردا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أن يكون عند الغير نعمة ليست عنده. لكن أصحاب القلوب السليمة والصدور والصدور النقية وأصحاب الإيمان العالي أن يشترك المؤمنون كلهم فيما أعطاهم الله في الخير من غير أن يحبوا أن يشترك المؤمنون في كل ما يحبه في كل ما أعطاه الله إياه من غير أن ينقص عليه شيء. وهذه كما قلت علامة لسلامة الصدور. وقد مدح الله عز وجل الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد لنفسهم فقط، قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والحاسد والحاقد يريد فسادا، يريد زوال النعم عن الغير ويختص بها لنفسه. وقيل أن هذه الآية يراد بها على أنه من أراد الفخر لغيره على فرض الفخر على غيره لا مراد لا هذا يدخل في هذه الآية، وأما من أراد الخير لنفسه ولغيره فهذا هم هؤلاء الذين تكلم عنهم الله عز وجل الذين لهم الدار الآخرة الذين لا يريدون علوا في الأرض. فالتكبر والطلب الشرف والمنزلة لنفسه وليست لغيره هذا من الفساد، فلا يدخل في هذه الآية أيضا. وأهل العلم نظروا هل هذه ما يحب، هل هذا الحب لغيره يكون في أمور الدين وأمور الدنيا، أم أمور الدنيا وأمور الدين فقط؟ لأن جاءت رواية عند النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فأمور الدنيا غير أمور الدين. أهل العلم قالوا أمور الدين وجب عليك فيها أن تحب لنفسك ما تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أما أمور الدنيا فالأمر فيها مستحب. طب ليش من أي باب؟ قالوا من باب الإيثار، لأن الإيثار في القربات على الراجح لا يجوز لا يصح، والإيثار في أمور الدنيا مستحب وليس بواجب. فكان محبتك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك في أمور الدين واجب عليك في هذا الحديث، وأما أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك في أمور الدنيا فهذا ليس بواجب مستحب. يعني أتاك الله جل مالا، أتاك مكانا، رزقك أولاد، مستحب لك أن تحب لأخيك ما أتاك الله من النعم، لكن ليس بواجب، لا يدخل في الحديث. هذا عند بعض تفسير أهل العلم جعلوا أن الوجوب في الإيمان هنا في الأمور الواجبة لا في أمور الدين، أما في أمور الدنيا فالمسألة على استحباب. أنت غير ملزم بأن تحب لأخيك أن يأتيه المال كما أتاك الله عز وجل، أو يأتيه ولد كما أتاك الله عز وجل، أو يأتيه بعض نعام الدنيا، هذا لا يدخل في الكمال الإيمان الواجب، لأن هذه مستحب. فأصبح عندنا المقام في الحديث على درجتين: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك كان في أمور الدين هذا واجب، تحب له الهداية، تحب له العقيدة الصحيحة، تحب له الأقوال الحسنة، تحب له الطاعات، كل هذه من الأمور التي جاءت في الشرع، وأيضا تحب له أن ينتهي عن المحرمات، كل هذه وجب عليك أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. وأما أمور الدنيا والوجه الثاني أو الدرجة الثانية سعة الرزق، حسن الترتيب، غير ذلك، أمور الأولاد، كل هذه على الاستحباب. لذلك قلنا يتفرع عنها الإثار، مسألة الإثار في القرب والإثار في أمور الدنيا. فلا إثارة في القرب على الصحيح الراجح، فلا توسر أحد على أحد في عمرة أو في حج أو في درس علم أو غير ذلك مثلا، لأن الأصل المسابقة والمسارعة في الخيرات. قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى، في سورة آل عمران. فالمسارعة والمسابقة تقتضي كل أبواب الخير، فهنا يتسارع فيه المسلم مع أخيه المسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما أمور الدنيا فلا تدخل في ذلك، ليست هناك مسارعة ولا مسابقة في الطعام، في الملبس، في المركب، في المال أو غير ذلك، لا. لكن يستحب لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسه ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدل أيضا على أن من الإثار في أمور الدنيا من صفات المؤمنين. إذن على التفصيل الذي قلناه الآن، أن الوجوب حب للغير ما تحب لنفسك هذا واجب في أمور الدنيا في أمور الدين، وأما في أمور الدنيا ففيها ما فيها من الاستحباب وإن كان من الخير لكن ليس فيه الوجوب. لذلك مسألة أقولها مهمة جدا، لابد لكل مؤمن لكل مسلم أن يحب لأخيه أن يكون ما يحب لنفسه، يحب أن يكون على العقيدة السليمة، يحب أن يكون خاليا من المنكرات ومن البدع. فتنظر إلى المخالف لك من أهل البدع بنظرة شفق، نعم نظر لك عينان، عين القدر وعين الشرع. عين القدر تكره، تشفق عليه فيما هو عليه من مخالفة، وعين الشرع تكره فيه مخالفته لأوامر الله عز وجل على اتساله للعقيدة الصحيحة. وكذلك الفاسق الذي يأتي بالمعاصي أو حتى غير الأقل من الفسق الذي يأتي بالذنوب والمعاصي لابد أن تنظر له هذا النظر أيضا. فعليك أنك تحب له الهداية وتكره ما هو عليه، وإلا لم نفسك تكره ما عليه من منكرات كالذين يأكلون الربا، الذين يفعلون المعاصي والذنوب، فأنت لم تحقق كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لنفسه حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه. قال قال بعض الصالحين من السلف أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن أفعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا حتى يرضى للناس ما يرضاه لنفسه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمنى كما قلنا تمنى الشهادة أيضا أو منزلة الشهداء، فهذا إن دل على أن المرء يتمنى في الدين العلو والهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أناء الليل وأناء النهار. وقال في الذي رأى من ينفق ماله في طاعة الله أصناف الرجال لما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت فيه كما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فهو في الدين لك أن تغبط أخاك وتتمنى العلو معه فيما كان عنده من همة ومن طاعات ومن أفعال، لك أن تتمنى ذلك، لا تتمنى منزلة الشهداء، لك أن تتمنى أن تكون من أهل القرآن، تتمنى كثرة الصيام والعلم، تغبط أخاك على ذلك وتتمنى أن تكون مثله، ولا تتمنى زوال ما عنده حتى لا تقع في الحسد. وأما في الدنيا أمور الدنيوية فلا خير كثير في الحرص على العلو فيها. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. انظر نظر هؤلاء ونظر هؤلاء، من نظر إلى الدنيا ذم على ذلك، ومن نظر إلى أهل العلم نظروا إلى الثواب الله والآخرة. وهذا هو الصحيح. أما ما يشكل عند البعض من قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سورة النساء، هل هذا يشكل مع ما نقوله؟ لأن الله قال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وأنت تقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى جنة العرض والسماوات والأرض، إلى غير ذلك من المسارعة في الخير، وبذلك فليتنافس المتنافسون. كيف الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض؟ نقول: هذه التمني المنهي عنه فسر عند بعض أهل العلم بالحسد، وهو تمني الرجل نفس ما أعطي أخوه من أهل ومال وأن ينتقل ذلك إليه. هذا أحد التفسير. يبقى الذي نهي عنه أن تتمنى تمني الحسد وزوال النعمة عن أخيك وتنتقل إليك، أو بعضه فسر بأن يتمنى ما هو ممتنع شرعا أو قدرا، كأن تتمنى النساء أن تكون رجلا، أن تكون رجالا، أو يكون لهن مثل ما لهن الرجال من الفضائل الدينية كالجهاد، أو يكون لهم مثل لهم من الأمور الدنيوية كالميراث مثلا أو العقل أو الشهادة. فقالوا هذا أيضا تمني فيه تعدي، فنهى عنه الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، لأنه الله اختص كل جنس من الأجناس بما له من دعائم وبما له من أمور، ولا تتمنى. هذا على تفسير البعض. أيضا وهنا أيضا مسألة مهمة لابد للمرء استقامة مع معنى هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن هذا ليس معناه أنه يظن بنفسه بأنه قد وصل إلى ما وصل من الدرجات ويكون فيه نوع من تزكية النفس وغير ذلك، بل ينبغي للمؤمن أنه لا يزال يرى في نفسه مقصرا عن الدرجات العليا، ويرى من نفسه يريد أن تكون همته أعلى من ذلك، ولا يظن أنه قد وصل إلى ما وصل فيريد لغيره أن يكون مثله، لا، بل يريد، بل لابد أن يرى نفسه مقصرا فيستفيد من ذلك أمور، منها الاجتهاد في طلب الفضائل. لما يعلم المرء أنه ما زال مقصرا ويحتاج إلى أن يرتقي فسيجتهد في الطاعات وفي الأعمال الصالحة وفي الفضائل ويزداد منها، وينظر إلى نفسه بعين النقص فلما ينظر لنفسه بعين النقص سيحب لغيره أن يكون أفضل منه، ولا يرضى له من يكون على حاله كما لا يرضى هو لنفسه أن يكون على ذلك. وانظر هذا علو، وهذا أمر عظيم حقيقة لا يتحقق إلا في من رزق الله سلامة الصدور، إنه يعلم بأنه مقصر، وأنه لذلك لما يحب لأخيه جمعا مع الحديث سيحب لأخيه أن يكون خيرا منه أفضل منه. وهذه طبعا أفضل ما يعني نمثل بها الأب مع الابن، تنظر دائما أن الأب يحب الابن أن يكون أفضل منه وأن يرتقي عنه في كل أمور الدنيا والدين، وهذه لن تجدها إلا في علاقة الأب مع الابن. وإلا من أراد الله عز وجل به سلامة الصدر كما هو معنا الآن، بأنه إن المرء إذا علم بأنه ليس على الخير الكامل وأنه في نقص، فإن أراد أن يحب الأخي كلها لا نريد أن تكون أفضل مني، أن تكون أعلم مني، أن تكون ممن تصوم أكثر مني، ممن تقوم الليل أكثر مني، أنك ممن تحفظ القرآن أكثر مني. وقلنا أن هذه علامة من علامات صلاح الصدور. لذلك كان يقال محمد بن واسع كان يقول لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله، هو يتكلم عن نفسه ليش لا كثر، أنه يرى بأنه مقصر ويريد لغيره أن يكون أكثر منه. فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين يكون مثلهم مع نصح لهم؟ هو يحب للمسلمين يكونوا خيرا منهم، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه أيضا. وهذه مسألة حقيقة لابد أن يلتفت إليها. أيضا مسألة أخرى وهو أن نرى كثير من الناس الله عز وجل قد من عليهم بعض النعائم معهم دينيا، نقول حتى يعني أتاه الله العلم، أتاه القرآن، الفهم، العبادات، خصه بشيء على غيره، فنرى البعض يخبر بذلك، يعني يخبر ويتحدث بهذه النعمة. فإن كان هذا الإخبار لمصلحة دينية، يعني يرغب الناس في طلب العلم لأن الله أتاه العلم، يرغب الناس في الصيام، في قراءة القرآن، في حفظه، أو كان على سبيل التحدث بالنعم مع أنه يرى نفسه مقصرا في الشكر، فقال أهل العلم هذا جائز يجوز ولا ينكر عليه أنه يتحدث كثيرا بأنه أتاه الله العلم وثناء العلماء عليه، وأنه قد أنجز في الكتب الفلانية وأجيز في درجة علمية، على إن كان ذلك من باب مصلحة دينية إخبار الغير ليرتفع همهم أو تحدث بنعم الله عز وجل عليه، فقالوا إن جائز من هذا الوجه. واستدلوا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني، ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيه أو فيما خصه الله عز وجل. أيضا ابن عباس قال إني لا أمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. الله أكبر، انظر إلى حبه للناس كيف يكون، يود أن الناس كلهم يتعلمون تفسير علم ابن عباس في الآيات، وهذا هو الصحيح والله. ومش الإنسان يحب أنه هو الذي يختص بالتعلم، فلو وجد تفسيرا ولو وجد فائدة يختص بها نفسه ولا يخبر الغير، بل لا يعطيها أحدا لبعض طلابه ولا لإخوانه. انظر إلى ابن مسعود، وانظر إلى ابن عباس، وانظر إلى الشافعي رضي الله عنه قال وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إليها منه شيء. الله أكبر، نحسبه إخلاصا وأن نزكي الله أحدا، تمنى أن الناس يتعلمون العلم الذي هو يخرجه ولا يهم ولينسب إليه، لأنه مكتوب عند ربه بأن من أن هذا العلم منسوب لمن، لكن هو أحب للناس أن يتعلموا علمه. وهذا من تطبيق لما في هذا الحديث، الحديث عظيم فيه عدة فوائد، أهمها طبعا أن جعل محبة المرء لغيره ما يحب لنفسه من الإيمان الواجب، ومن تخلى عن ذلك نقص في إيمانه بل قد يعرض نفسه للعقاب. من أن المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه في أمور الدين وأمور الدنيا، وقلنا أمور الدين على الوجوب وأمور الدنيا على الاستحباب أيضا. طيب، في مسألة قد تتعارض أو يعني يظهرها تعارض، أنت تقول لنا الآن أن الحديث يحث المرء أن مثلا يقول أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ومع ذلك جاءت الآيات بالمسابقة والمسارعة في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكيف تكون هناك مسابقة ومسارعة في الخير والحرص على السبق والفوز في أمور الدين وأنت لازمها أنك تريد أن تتقدم على غيرك، تتقدم في حفظه، تتقدم في الفهم، تتقدم في الإتقان وهو يتأخر عنك، فكيف تجمع بين هذه المصارعة المندوب إليها والمسابقة وحبك للتقدم والخير على الغير، التقدم الخير على الغير، وبين أنك تحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل هذا يعارض ما يدل عليه الحديث؟ نقول لا، هذا لا يعارض. فقد نافس أبو بكر عمر، أو نافس عمر أبو بكر، فجاء عمر بنصف ماله وجاء أبو بكر رضي الله عن الجميع بجميع ماله، منافسة أو مسابقة في الخير أم لا؟ نعم، وأراد كل واحد فيه قال أنا اليوم أسبق أبو بكر، فأتى بنصف ماله فجاء أبو بكر بماله كله. هذه المسابقة كل يريد الخير ولا يلزم منها المشاحنة ولا الحسد، يبقى إذن لا تعارض، المبادرة إلى الخيرات والمصارعة والمنافسة والمسابقة تكون بين طرفين فأكثر. وجد كثير عن السلف يتنافسون في الصوم، يتنافسون في قيام الليل، في صوم الهاجرة أو الهواجر، في تلاوة القرآن، كل هذا من يشحذون الهمم بعضهم لبعض لئلا يسبق أحدهم أحد إلى الخير، لكن هذا لم يكن فيه بغضاء في النفوس ولا شحناء ولا حسد. وحقيقة المسألة دقيقة، أنك تجمع بين المصارعة في الخير وأن تحب لأخيك أيضا ما تحب لنفسك، تحتاج سلامة في الصدر، تحتاج أنك لما تحب لغيرك هذا أنت تحبه تقربا إلى الله، مع أنك تحب أيضا أنك تسارع، لكن لو وجدت أخيك قد سارع في الخير فأنت أيضا باب أخذت منهم، لأنك لو كنت حقا تريد المصارعة فأنت تريدها لله للأجر والثواب، فأيضا أنت تعلم حبك لأخيك أن يصل أيضا هي لله، فأنت من الوجهين لك الأجر والثواب. فمن فقه الوجهين لم يغطي أو يعني يزود عليه حبه للمصارعة والمسابقة لم يجعله يتمنى لأخيه لا يفعل ذلك، بل أيضا تمنى له ذلك لأنه في الاثنين واخذ الأجر كما يقال. والنووي رحمة الله عليه نقل عن الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قال وقد يعد هذا من الصعب الممتنع، فقال النووي وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحم فيها بحيث لا تنقص النعمة عن أخيه شيئا من النعمة عليه، أو حيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعصر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين والله أعلم. وهذا قول النووي رحمة الله عليه، لذلك هو يقول نعم المسألة تحتاج إلى قلب سليم حق، المسألة دقيقة، حق يقال دقيقة، لأنك تفقه، لأنك تريد لنفسك المسابقة والمصارعة من غير أن يكون هذا سلبا لأنك حبك لأخيك أن الله عز وجل يعطي هذه النعمة أيضا. ولا قلت من فقه بأن في الوجهين ثوابا وأجرا لم يضره ذلك شيء. ختاما نقول بأن في مسألة النفي، وهذه مسألة كانت أصولية وإيمانية قلناها وأعيدها أختم بها، لا يؤمن أحدكم، وقلنا أن هذا نفي الإيمان الواجب، جاء أيضا النفي هذا من أكثر من مكان، من قول النبي لا صلاة بحضرة طعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سينشغل بالطعام، وهنا المقصود ليس نفي أصل الصلاة، وهذا تحقق في هذا الحديث، وقلنا النفي أحيانا يكون نفي وجود ونفي صحة ونفي كمال، كقول النبي لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا نفي صحة الصلاة، الصلاة باطلة، وهنا لا صلاة كاملة لا صلاة بحضرة الطعام. انظر معنى النفي هنا صلاة ولا صلاة، لكن هناك صحة الصلاة وهنا الصلاة الكاملة، لأن قلبه سينشغل، وهذه كلها يعني لها تفصيلات في الكتب، لكن هنا لا يؤمن أحدكم كما قلنا الأصل فيه ليس مطلق الإيمان والإيمان الواجب، وقلنا الواجب وليس الكامل المستحب، والإيمان الكامل الواجب لأنه فيه ذم، ولا يكون الذم إلا عن ترك أمر أو فعل منهي عنه. الحديث باللزوم وبالإشارة جاء عن التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتولى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم. لذلك أهل العلم اختلفوا في تفسير الحسد، بعضهم قال تمني زوال النعمة عن الغير، وقال بعضهم الحسد وكراهة ما أنعم الله به على غيره، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية. يبقى إما تمني تزول، وإما لا، أنت لا تتمنى لكن تكره أن يكون هذا عنده النعم، وإن لم تتولى الزوال. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.